نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا يزال حديثنا موصولا متواصيا عن الصحابة الكرام عليهم من الله رضوان، فقد كانوا في الحياة أولياء وبعد الممات أحياء، رحلوا إلى الدار الآخرة قبل الوصول إليها، وخرجوا من الحياة الدنيا وهم بعد فيها. اختصهم الله جل وعلا بصحبة أفضل أنبيائه وخيرتهم عليه الصلاة والسلام، صدقوه حين كذبه الناس، ودافعوا عنه حين قبله الناس، ونصروه حين طرد من بلده عليه الصلاة والسلام. اختارهم الله كذلك لتبليغ رسالته بعد موت نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنتم معاشر المسلمين، أنتم تنعمون بنعمة الإسلام الذي هم من أوصاه إليكم. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، إن حب الصحابة دين وإيمان، وإن بغضهم وتنقصهم نفاق وكفر وطغيان. قد يقول قائل: ولم الحديث عن الصحابة؟ والجواب عن هذا السؤال المتبادر إلى الذهن أن الأمة الإسلامية اليوم معاشر المسلمين بين فكي رحى، فك التنصير وفك التشيع، وكلا الفكين شر من الآخر، غير أن فك التنصير ظاهر كفره وطغيانه، وأما فك التشيع فإنما ينطوي عليه من كفر وضلال ومن حقد دفين وضيع كبير على أهل السنة لا يعلمه إلا النسل القليل ممن عرف القوم وقرأ كتبهم وعلم ما فيه من كفر وضلال. لذا معاشر المسلمين، يجب الحديث عن الصحابة وعمن يحب الصحابة وعمن يبغض الصحابة، وبيان أمرهم وفضلهم عند أهل السنة. معاشر المسلمين، روى أصحاب السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن النصارى قد اختلفت على 72 فرقة، وإن أمتي ستختلف على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. تعجب الصحابة وسألوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. أيها المسلمون، وإن من أخطر هذه الفرق وأشهرها وأكثرها وأنكرها وأفسدها وأكذبها فرقة يسمون أنفسهم الشيعة زورا وبهتانا، إنهم من أشد الفرق فتا بأهل السنة وبطشا. تلكم الفرقة الباطنية التي اسمها الحقيقي الرافضة أو الروافض. هؤلاء صدورهم مليئة بالحقد والغيظ ضد المسلمين، مليئة بحقد كفين سقطت دماء كربلاء ووقعة الجمل وصفين، ولم تزل أحفادها تشب وتلهب في كل يوم عاشوراء، حيث تقام المناهات والملاهي زعما منهم أنهم يبكون على الحسين رضي الله عنه. ولكن من يسأل التاريخ يجد أنهم هم من أسلموه وهم من كان سببا في موته رضي الله عنه وأرضاه. هذه المناهات التي يشاهدها كثير من المسلمين اليوم، حيث ترقب الخدود وتشق الجيوب وتطرح الجلود بالسيوف والسكاكين وغير ذلك، مناهات يشب فيها الكبير، يشب فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير. كل هذا لينشا جيلهم محبا لاهل البيت في زعمهم، مبغضا لاهل السنه في زعمهم. ونحن معشر اهل السنه معاشر المسلمين غافلون حتى عن عقيدتنا، حتى عن اصول ديننا، وهم يربون ابناءهم، يربون ابناءهم منذ ان يعقلوا ومنذ ان يعرفوا الكلام على بغض اهل السنه وعلى عقائدهم الباطله. بل واعظم من هذا، انهم يسعون سعيا ثقيلا، انهم يبذلون المال، انهم يبذلون اموالا عظيمه من اجل ان يتشيع اهل السنه، بل من اجل ان يتشيع جميع العالم. ايها المسلمون، منذ ان انتصر المسلمون في وقعه القادسيه، لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين بقياده سعد بن ابي وقاص رضي الله عن الصحابه اجمعين، وزلزلوا ايوان كسرى، وفتحوا مدائن كسرى، وأسقطوا مجد الفرس والمجوس. منذ ذلك الوقت وهم يفكرون وهم يخططون وقلوبهم مليئة بالبغض الدفين، حتى يزلزلوا المسلمين عن عقيدتهم. وأول انتقام ولعلكم عرفتموه هو قتل خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن قتله؟ قتله أبو لؤلؤة المجوسي الذي أصله من إيران. وبعد هذا نشأ كذلك عبد الله بن سبع الذي أصله يهودي، وراح جاء إلى المدينة ثم إلى مكة ثم إلى الكوفة ثم إلى مصر، كل هذا لصرع عقائد فاسدة شيئا فشيئا. فعلمهم حبا للبيت، ثم علمهم أن أبا بكر وعمر قد خطف الخلافة من علي، ثم علمهم كيف يقتل عثمان، وألم القوم والثواب حتى جاءوا ودخلوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه في بيته والمصحف بين يديه، وطعنه 9 طعنات. قال: 3 لله و6 لحاجتي في نفسي. قتلوه وهو يقرأ القرآن وهو مبشر بالجنان رضي الله عنه وأرضاه، قتلوه زعما منهم أنهم يتقربون إلى الله سبحان الله من هذا الضلال البعيد. وبعد هذا بقي كذلك حتى علمهم وجعلهم يعتقدون أن عليا رضي الله عنه وأرضاه وأنه يحيي ويميت. فلما علم علي رضي الله عنه منهم ذلك جمعهم في واد وحرقهم في النار رضي الله عنه وارضاه، ونزع عبد الله الى الكوفه او الى غير ذلك من البلاد. والله المستعان. ايها المسلمون، هؤلاء الروافض وكيف نشأوا؟ فلعلكم لا تعلمون عقيدتهم، فإليكم عقيدتهم. أما عقيدتهم في موضوع حديثنا وهو الصحابة رضي الله عنهم، فاعلموه واحفظوه حتى لا يغركم أشكالهم أو لحقهم أو أنفسكم أو عمائلهم أو ترضيهم عن عليكم وأهل البيت. فإليكم عقيدتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا هذا القرآن إليكم وحملوا إليكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كلهم كفار عندهم إلا 5 من أهل البيت، وعند بعضهم إلا 7 من أهل البيت. نعم، ومن أشدهم بغضا إليهم أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر، نعم أبو بكر وعمر، أبو بكر خليفة رسول الله وصهره صلى الله عليه وسلم، الذي كان صاحبه في الغار، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في أبي بكر. وقال: كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كافر عند هؤلاء الشيعة، يعتقدون أن أبا بكر كافر، والله المستعان، ويعتقدون أن عمر بن الخطاب كافر، وهما المبشران في الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم، وأعظم من هذا كذلك، يعتقدون أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك كافر، وأن أم المؤمنين عائشة كذلك رضي الله عنها وأرضاها، وأن تخليفهم الهادي بن الخميني ألف كتابا في أفكار الصلاة. ماذا يقولون بعد الصلاة؟ نحن نقول سبحان الله والحمد لله إلى غير ذلك من الأفكار. ماذا يقولون؟ يقولون: والله المستعان. مثلا: اللهم على الشيخين وابنتيهما، إن على أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة، يتقربون إلى الله بسب الصحابة بنعم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. هذه عقيدتهم في الصحابة. أما عقيدتهم في مصدر التلقي الأول وهو القرآن الكريم، فإنه لا قرآن عندهم. القرآن عندهم هذا الذي بين أيدينا محرف، وعندهم أن قرآنا عند فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقالوا إن أبا بكر وعمر قد حرف القرآن وحذفوا منه آيات وصورا، تزعم أن عليا هو الأولى بالخلافة بعد أبي بكر، وتزعم أن عليا ولي الله رضي الله عن علي وعن جميع الصحابة أجمعين. وعندهم تفسيرات عجيبة غريبة لهذا القرآن الذي بين أيدينا، بحيث يخدم مذهبه الباطل وعقيدته الفاسدة. أما عقيدتهم في الأئمة، ومن هم الأئمة؟ الأئمة هم الأئمة الاثنى عشر عندهم، لأن هذه الفرقة التي بقيت الآن والتي هي في معرض الأرض الآن تسمى الاثنى عشرية، الاثني عشرية، أو تسمى الجعفرية، أو تسمى الرافضة. من هم الاثنى عشر إمام عندهم؟ الإمام الأول هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويلقب بمرتضى. والإمام الثاني هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ويلقب بمجتبى. والإمام الثالث هو الحسين بن علي رضي الله عنهما، ويلقب بالشهيد، الذي مات في يوم عاشوراء ودفن في كربلاء. والإمام الرابع هو علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، وهذا هو الذي رفضوه وسموا بعده رافضة. قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما رحمه الله فرفضوه وتركوه. وأما الخامس، وكان يلقب علي زين العابدين بالسجاد، وأما الخامس فهو محمد بن باقر ابن علي بن زين العابدين، ويلقب بالكاظم. وأما السادس فهو جعفر الصادق ابن محمد بن باقر، ويلقب بالصادق. وأما السابع فهو موسى الكاظم ابن جعفر السابق ويلقب بالكاظم، واما الثاني فهو علي بن الرضا ابن موسى الكاظم ويلقب بالرضا، واما التاسع فهو محمد بن جواد ابن علي بن الرضا ويلقب بالتقي، واما العاشر فهو علي بن الهادي ابن محمد بن جواد ويلقب بالنقي، واما الثاني عشر فهو الحسن العسكري ابن علي بن الهادي ويلقب بالزكي، واما الثاني عشر فهو محمد بن المهدي ابن الحسن العسكري ويلقب بالحجة القائمة ويلقب بالنهج المنتظر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأما عقيدتهم في الأئمة، عقيدتهم في الأئمة عجب عجاب، عجب عجاب أيها المسلمون، ولم أقل لهم أبوابا كثيرة من كتبهم، إنما نقلت لهم أبوابا في كتبهم، عناوين أبواب فقط، فيقول أحدهم وهو المجلس عليه من الله ما يستحق: باب أنهم، أي أن الأئمة أعلم من الأنبياء عليهم السلام، وباب تفضيل الأئمة على الأنبياء وعلى جميع الخلق، باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بالأئمة، باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأعمى والأكمل والأبرص ونحو ذلك من معجزات الأنبياء، فسبحان الله مما يقولون وعلى علو كبيرة. ماذا بقي للأنبياء إذن؟ وماذا بقي للخلفاء الأربعة إذن؟ وماذا بقي لخيرة الصحابة إذن؟ ما دام أن الأئمة يعلمون الغيب ويحيون الموتى، ماذا أبقوا لله سبحانه وتعالى؟ والله المستعان عما يقولون علوا كبيرا. هذا غير من غير مما يعتقدونه في أئمتهم، فإنهم معصومون لا يخطئون أبدا، وكلامهم وحي من السماء. أما عقيدتهم في المهدي فهو عندهم الإمام الثاني عشر محمد بن المهدي ابن الحسن العسكري. أتعرفون ماذا يعتقدون في محمد هذا؟ يعتقدون أنه اختفى وهو ابن أربع سنين، دخل في سرداب، هذا السرداب لا يدخل منه حتى قبر، دخل منه هذا الغلام وهو ابن أربع سنين، ولا يظهر ولا يخرج إلا في آخر الزمان، إذا امتلأت الأرض ظلمة وجورا فيخرج المهديهم ويمنع الأرض عدلا ونورا، وهذا باطل من أساسه، قوله دليل على بطلانه وكذبه. كيف يدخل ابن في أربع سنين في سرداب لا يدخل منه فقر، بل إن كثيرا من أهل التاريخ لا يثبتون وجود هذا المهدي أبدا. محمد بن المهدي هذا لم يولد للحسن العسكري إطلاقا، فإن الحسن العسكري لم يولد له ولد في تراجم كثير من أهل التاريخ، فمن أين جاءوا به؟ وكيف لبسوا على الناس هذه الاعتقادات الباطلة؟ أما عقيدتهم فيكم أنتم أهل السنة فهي عقيدة عظيمة، إن كثيرا منا يا معشر المسلمين، كثيرا منا يقيم بعض الحب لهؤلاء الشيعة، لأنه لا يعرف عقيدته، ولأنه يتابع ما هم عليه من خلال القنوات، هذه القنوات التي صنعها أعدامنا. صنعها أعدامنا وأصدقاؤهم يبثون للمسلمين باطلهم في صورة حسنة، يمثلون مشاهيرهم وحكامهم على أنهم أبطال حاربوا اليهود والنصارى، لهذا القنوات يشاهدها بعض الجزائريين. فانتبهوا يا مسلمون لما يراق بكم، وانتبهوا يا مسلمون لما يبث اليكم، واتقوا الله في انفسكم وفي اولادكم وبناتكم، فان هذه السموم تصنع شيئا فشيئا حتى ياتي اصحاب العمائم وينخروا رؤوسكم ويخرجوكم من بلادكم كما فعلوا في كثير من بلاد المسلمين. عقيدتهم فيكم انتم، اولا انتم حلال الدم عند هؤلاء الرافضه. يقول احدهم في بعض كتبه: اذا وجدت ناصريا، اي نحن اهل السنه، اذا وجدت ناصريا فاستطعت ان ترمي به من جبل او من فوق حائط فافعل، الا اذا خفت على نفسك ان تهلك او ان تعاقب. وبعضهم يرسل رساله الى سيده ويقول له: اني قتلت 13 ناصريا ولم يدرى بي، فيثني عليه هذا الرجل. وانتم نجس في عقيدتهم، فيقال عندهم: اذا صافحك ناصري فيجب عليك ان تغسل يديك بالماء او ان تحكها بالتراب. هذه عقيدتهم فيكم. ايها المسلمون، اعرفوا قدر هؤلاء الطغاة، هؤلاء اهل الباطل الذين ابطلوا عقيده السنه ونشروا الفساد في بلاد المسلمين. اما عقيدتهم في الملك جبريل عليه السلام فانه خائن عندهم. نعم، يعتقدون ان جبريل عليه السلام خان الرساله، فعوضا ينزل بها على علي رضي الله عنه وارضاه نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. واذا كان جبريل خائن فماذا بقول الله سبحانه وتعالى؟ والله المستعان. ايها المسلمون، هذه عقائدهم من كتبهم، من كتبهم التي كتبوها. ومن اعظم العقائد كذلك عقيده التقيه. عندهم التقيه عقيده. عقيده التقيه هي ان لا يظهر امام اعدائه، ان لا يظهر رافضيه امام اعدائه الذين هم اهل السنه، لا يظهر انه يبغض الصحابه، ولا يظهر ان القران محرف، ولا يظهر اي شيء من عقيدته، وانما ياتيك من باب حب اهل البيت. يظهر ان حب اهل البيت وتعظيم اهل البيت. والله ثم والله وتالله وبالله ان اهل السنه يحبون اهل البيت اعظم مما يحبون هؤلاء الروافض، لان اهل البيت لا يحبون ان يرفع قدرهم فوق مقامهم. لا يريد علي رضي الله عنه وارضاه ان يكون الها، ولا يريد علي ان يعتقد الناس انه افضل من ابي بكر، ولا يريد علي ان يعتقد الناس انه خالق وانه رازق، وقد حرقهم بالنار لما اعتقدوا انه اله، فكيف يزعمون انهم يحبون علي؟ وعلي منهم براء، والحسن منهم براء، والحسين منهم براء، وعلي زين العابدين منهم براء. هؤلاء هذه عقيدتهم، بل هذا غير من طيب من عقيدتهم. فاعرفوها ايها المسلمون، واعلموا ان لهم اكثر من 35 قناه تبث في بيوتكم، تبث في بيوتكم لنشر التشيع الباطل ونشر الرفض الخبيث. فاحذروهم ايها المسلمون. وان حديث بقيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ديننا، وان يردنا اليه ردا جميلا، وان يحفظنا على من هذه العقيده الفاسده، وان يطهر بلاد المسلمين منهم، ان يطهر بلاد المسلمين منهم. اللهم طهر بلاد المسلمين منهم، اللهم طهر بلاد المسلمين منهم، اللهم رد عبادك الى دينك الحق، اللهم رد عبادك الى دينك الحق، اللهم احفظ شبابنا واهدهم سبل السلام، اللهم اهد شبابنا الى طريق المستقيم، اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان.